بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وحجة الله على خلقه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من اتبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أنجنا من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اصرف عنا سوء عقابك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واسلك بنا صراطك المستقيم، واجعلنا من عبادك المتقين، وأعذنا من نزغات الشياطين، وأجرنا من عذاب الجحيم، واغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، واجعلنا بمنك وفضلك ورحمتك من ورثة جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وعلمنا ما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. أما بعد، عشنا في الدرس الماضي مع مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وسمعنا ما ازدانت به المدينة من الفرح والسرور والاستبشار بمقدم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وسمعنا بوادر شر اليهود وحقدهم وحسدهم للإسلام والمسلمين وإنكارهم للرسالة، وقد رد الله عليهم بقوله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سمعنا أن الرسول أقام بقبى بقية يوم الاثنين 12 13 14 15 من ربيع الأول، وفي صبيحة اليوم 16 وهو يوم الجمعة ارتحل عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المدينة، كل حي يمر به يستقبلونه ويرجون أن ينزل فيهم مرحبين به مقدمينه على أنفسهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم. فأدركته صلاة الجمعة في بني سليم وجمع في بني سليم، وهي أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فصلى الجمعة ثم ارتحل وهم يدعونه لينزل فيهم ويقيم فيهم عليه الصلاة والسلام، وكل يأخذ بخطام راحلته يجذبها إليه فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. يقول: دعوها فإنها مأمورة، أي تسير بأمر الله وتنوخ حيث يريد الله. سلك طريقه عليه الصلاة والسلام وقبائل الأنصار من أوس وخزرج وغيرهم تحف بناقة رسول الله من جانبيها وخلفها، مهللين مكبرين مستبشرين. بعث وجمع الله فرقتهم وأزال ضغائنهم وحقدهم وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحابين في الله متعاونين على البر والتقوى، قوم طهرت أفئدتهم وألسنتهم وخلصت نياتهم لله عز وجل، اختارهم سبحانه وتعالى لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنها نخبة هذه الأمة وأنهم أفضل هذه الأمة وأبرها أفئدة وأصدقها ألسنة وأكثرها محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تسير ناقة رسول الله التي هو راكبها والتي أخذها من أبي بكر بالثمن، فما زالت كذلك حتى آتت بحقل لأيتام من النصارى لأيتام من الأنصار من الخزرج، وكان حقلا يابسا أي موضع نخل. فحينما أتته القصوى بركت ثم حنت ونظرت يمينا وشمالا ثم قامت فسارت خطوات فوقفت تحن وتلتفت يمينا وشمالا ورسول الله يقول دعوها دعوها فإنها مأمورة. فرجعت إلى مبركها فبركت وقال عليه الصلاة والسلام هنا المقام إن شاء الله. كانت أمام دار أبي أيوب الأنصاري أحد أخوال رسول الله من قبل أمه، فسارع أبو أيوب وأدخل رحل رسول الله كأنما أعطي الدنيا بحذافيرها، فرحا مستبشرا. وجاءه بعض الأحياء من الأنصار يطلبونه عندهم، فقال الرجل مع رحله، فنزل على أبي أيوب هو وأبو بكر، نزل أولا في أسفل بيت أبي أيوب وأبو أيوب وزوجته في الدور الأعلى، ولكن زوجة أبو أيوب رضي الله عنهما جميعا قالت لأبي أيوب أيطيب لنا مقاما ورسول الله تحتنا؟ لا والله لا يكون ذلك، لا يكون رسول الله أسفل ونحن أعلى. فنزلت وأتى أبو أيوب إلى رسول الله يطلبه أن يكون في العلية، فقال الرسول هنا، قال لا يا رسول الله، لا يا رسول الله لا يكون ذلك. فصعد الرسول وصاحبه إلى العلية، وصار أبو أيوب رضي الله عنه وزوجته في أسفل البيت. هذا إكرام رسول الله وهذا احترام رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن الحق ودلوه على أيتام من أيتام الأنصار يتيمين، فطلب الرسول شراء الحق منهما، فقال لا يا رسول الله بل نتركه لله ولرسوله بدون ثمن. فقال الرسول لا إلا بالثمن، لا إلا بالثمن. فاشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موضع مسجده، بنى به المسجد وكانت به قبور ثلاثة فنبشت وأزيلت، فبنى الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده منه. وكان أول عمل قام به في المدينة بناء المسجد، بنيت حيطانه باللبن، فكان الصحابة من أنصار ومهاجرين ومعهم رسول الله ينقلون اللبن للبناء ويرتجلون، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. بنى الرسول مسجده حيطانه باللبن بالطين، وجعل أعمدته من جذوع النخل، وسقفه من جريد النخل، وكان دارا للعلم، ولتربية الرجال العظام في مدرسة رسول الله. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يبني أو يشتري بيوتك مجاورة للمسجد، يتحولون عنها الأنصار ليتركوها لرسول الله، وكانت 9 بيوت بعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام، كل زوجة في بيته. وبذلك أتينا إلى آخر أمر هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الهجرة العظيمة. ويجدر بنا أن نتعرف على شهرنا الأول من السنة، وأنه آخر الأشهر الحرم، ويسمى بالمحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر الله الذي يدعونه المحرم. في أناس يعتقدون أن صيام أول يوم من محرم أن له مزية أو فضل، ويقولون نبدأ سنتنا بالصيام، وربما ختموا السنة بالصيام، ولم يرد دليلا على ذلك، لم يرد دليل على ذلك عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه. فكون الإنسان يتعمد هذين اليومين ليصومهما فقد فعل شيئا لم يثبت عن رسول الله. أما إن وافق أيام صيام عادة له من شهر أو أيام كأثنين وخميس، أو أنه اعتاد أن يصوم آخر كل شهر وأول كل شهر، فلا مانع أن تكون من عادته، لكن كونه ينتخبها وحدها ويزعم أن فيها زيادة فضل، لم يرد بذلك شرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن الرسول فضل عموم صيام الشهر لا من يوم بعين إلا يوم عاشوراء، إلا يوم عاشوراء، فله فضل. ووردت كثير من الأحاديث تنوه على فضل صيام يوم عاشوراء، ولأنه يوم شكر، لأنه يوم شكر لله عز وجل، حيث أنجى فيه موسى وقومه في ذلك اليوم، وأغرق فرعون وقومه في ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم نزل نوح من السفينة بعد الغرق إلى الأرض، فهو يوم شكر لله على البشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة. لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم اليوم العاشر من المحرم. هل اليهود أهل العلم وعندهم كتاب سماوي، ولكنهم لا يوثقون على علمهم، فهم بدلوا وحرفوا ونقصوا من كتابه، ولذلك مثلهم الله عز وجل بأبلد الحيوانات طبعا وهي الحمير، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم، حملوا التوراة وعرفوا ما فيها فلم ينفذوها بالعمل. وجد الرسول اليهود تصوم ذلك اليوم فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما هذا اليوم؟ ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى منكم بموسى، قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى منكم بموسى. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيتم إلى عام قادم لأصومن التاسع مع العاشر. قال: لئن بقيتم إلى عام قادم لأصومن التاسع مع العاشر، يعني يصوم تسعة وعشرة يوم الليل، لأنه جاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود، خالف اليهود. كيف خالفهم؟ اليوم ما تصوم إلا يوم واحد، فالرسول قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعد. قال عليه الصلاة والسلام: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فتكون بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود لا يصومون إلا يوما واحدا. وجاء في أثر آخر عنه عليه الصلاة والسلام له قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده. إذن صار كام؟ ثلاثة أيام، تسعة وعشرة وإحدى عشرة. جاء في أثر قال عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمقصود زيادة العمل أولا، لأن الصوم صبر والصبر ثوابه الجنة، وثانيا يكون مخالفة لعبادة اليهود، يكون مخالفة لعبادة اليهود. نعم اليهود يتعبدون، هم ما لهم عبادة؟ لا، لهم عبادات ولهم صلوات ولهم تحنثات وقرب يتقربون بها إلى الله، ولكنها لا تنفعهم شيء، لكنها لا تنفعهم شيئا. ليش؟ لأنهم هجروا الأساس وتركوه وأنكروه، هجروا الأساس وتركوه وأنكروه. ومن المعلوم أنه لا يقوم فرع إلا على أساس، فهم بدلوا وغيروا ونقصوا وزادوا. ولهذا لما خطب الله رسوله في الحكم بينهم قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فبذلك خالفناهم، صاموا يوم وصمنا اثنان او ثلاثة، فحصلت المخالفة لهم. جاء في الاثر صوموا قبله يوما او يومين او بعده يوما او يومين. والمراد به يوم عاشوراء الذي هو العاشر من المحرم، وجاء أيضا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله، أن يكفر السنة التي قبل، طبعا هذا مع التوبة يا جماعة، مو مجرد انك تصوم اليوم وبس وتقول كفر السنة اللي قابله، لا، مع التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فلو جاء إنسان مثلا يترك صلوات الجماعة، ما يصلي مع الجماعة، ويصوم يوم عاشوراء، أقول كفر السنة اللي قبله؟ لا، ما يكفر مع فعل المعصية. أو مثلا ما يصلي أبدا ويقول أصوم يوم عاشوراء خلاص، لا، يكفر الذنوب اللي قبله مع التوب. إذا تاب الإنسان وندم واحتسب الصيام لله عز وجل، هذا يكون كفر السنة التي قبل. وصيام فرصة عظيمة للمسلم، فرصة عظيمة قد لا يدركها الإنسان. عرف على مزيد من فضل صيام اليوم العاشر، والله تعالى نسأله أن يرزقنا الإخلاص وحسن النية، وأن يجعل عملنا صوابا على كتاب الله وسنة رسوله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإخواننا المسلمين أجمعين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.